بسم الله الرحمن الرحيم. بيانات كاك احمد لموردي الشيطان نفس اماره والربي مبارزة لك الاوانا كرماشان سوم فرودين معنى 1361. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه جان سبحان لمورد نفسه نفس اماره ونفس اللوانه ونفس المطمئنه. الان دكتور مرخصوص منو رابطه الشيطان تكمانات ونوشون امارات عجر زميل بنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نزلت انا كبحث من كل باري نفس اماره وخصوصيات من ود نخشي من لزندگي انسان ود ود من انسان لوقت كهال ومرحلة شه حالات وخصوصياتي فيها شون بعضك لنيرو ولي اشكو فيتوا ولي قسمت امده نيرو ولي خصوصا اوانك مهمتره وارزشتاتره وكامل بون انسانية بكار ابتو تعتيل قتلية. المسألة كأيوة مسرحية كان نقش الشيطان لكار النفس أمار النفس لواما هل إثبات فياك لتك أو بحثك لباري نفس أمار وكذا أزوي جهتك كالشيطان أيها بإنسان درس وسط جهتك نفس أمار أيها يعني چون لوقتك خود يا شخصية إنسان حال أوكل من حتى حيوانيا مرتب تشويق إنسان أكاتو أمرك بإنسان بوكاريل بوچو بأرزش بوكاريلك لحيوانيتا أيتي غيتو ونالي تكن خابرو لإنسانيت عينا شيطانيش هل أوكاراكا مرتب وصفصلك إلقاءك تزمير إنسان هاو جهت لتك أو تتلاوى نفس أمارة إجيكي لباري أموك أخوي متعال شيطاني بو خلق كدغا شيطان بو چه رابطه فيها كدغا للإنسانا بو چه إجازة دارب شيطان ك وصفصفكاتو مسائل منحط إلقاءك تزمير إنسان واتي تبيرم لدرسي لتفسير لصالي لبر لانقلابة مفصل بحث من كدوية لتفسير او آياتا لسورة بقدر كمربوطة بخلق انسان الا وقتا تصورك ان بحثي المعنى كدوية ورئيسة شكيت الاشارة كم بو مطلبة انسان ما الناسية لم بحثي لك موجودك داري اختيار بتناسب اختياركيش عقل وتفكري هس قدرة التجزئة وتحليل المسائل هس لو دوايش لميدان الزندقية ريغي خاصي كردن وخراوي كردن هات يبو بعضا ام موجودك داراي ام خصوصياتسا بيخش شخصيتي كاملة غير بوك بتواني بهرتك بارات جي ببار مثبتة وببار منفية انسانية كشمكش وجيرو دارك لبين مثبت ومنفية اگر بار مثبتكين نوي اويت حيواني محل اگر بار منفيكين نوي اويت ملائكيك محل لحالك اخوائي متعال انساني خلق كدوه جيال ملائكته جيال حيوانيش وخلقي نكرد وك حيوان فقط ماديات به هر جسم مترح به وكيتشيت المترح نوي واي خلق نكرد وك ملائكة هر معنويات به بار الروح بيتو كيتشيت نوي واي خلق كدوا هم بار الجسم كبرو مادياته هم بار الروح كبرو معنوياته هر كيلو وجود يا جنبه يعني انسان موجوده كجسماني روحاني اما كبعض الانسان اللي جن روحاني قصير غلطه روحانی وجودی نیه لناو انسانه، انسان جسمانی روحانیه، روحانی تنیا ملائکه او انسان نیه، موجوده تره جوره تره، جسمانی تنیا حیوانه او انسان نیه، او جوره تره. خواهی متعاد چه دروسکا هر وقت حیوان ولی لو بشه الاحده لو بشه ممتازکا حساوی لتواو عالم ماده جیاسو خواهی متعاد ناوینیا و بالروح الو بشی الا ابو اویت انسان ان انسان كمركبه لجسم وروح يا بجيم لحيوان وملائكه بوعبته ام انسانا هل تبارك هميشه قالبي هل تبارك وجودي به هل بار جسمانيتي كاركا هل بار روحانيتي كاركا اجل باركي لك كيف تازه انسانيه مو جسماني محض مو حيوان بو روحاني محض بو سم ملائكة أعم موجودة نية كأمة في إجين الإنسان لبر خاطر أو كإنسانية عبارة لو كشمكش مستمرة ببار مثبت ومنفيا خواهي متعان إمكانات ووسائل قرنبون أم كشمكشية فراهم كذي أبوي شون كإرادة خواه أو بوك أم موجودة أعواد رسكا وك حيوانات نوي وك ملائكيش نوي لبرو الشرائطي كي بوي فراهم كدوية كبتواني واضي هلواك روح كيف يدعوى هلواك جسم كيف يدعوى جسم اي كيشي برو بار ماديات كوك حيوانات زندگي بكا روح اي كيشي برو بار معنويات كوك ملائكة زندگي بكا وسائل كيشي بو تقوية النبرد ام دوانا فراهم كده تقوية ام نبرد نبيجي هل بيلونا وهاك اويني حق باطل لتول تاريخ حياة بشرا هر خريك شريان بيكو نا حتى لدروني شا لدروني يبدا نفلدا مرتب لدروني فدا اشي كيش مان كيش بي شرو مرافع بي لبين حق باطل او وقت سحركتك اهات بحث مان كد ك انسان لمرحلة شخصية بسية وكفي اجي النفس عمارة خد فرمانده ببار ارتجاع بسية تكان اخوائر واريبر ومرحلة بان كعبارة لنفس اللوامة لو تكان اخوائر اجيت اخر مرحلة كعبارة لنفس مطمئنة شن مرحلة تيئكا ام مرحلة شون تيئكا هر بمبارزو گیرو در تیکا وطمان هر کام لبانا یک مرحله استانداد و قالبی نیا بجی خود امارا شخصیت امارا اما توام شخصات یا اول تا آخر یا خود مطمئن النفس مطمئن امسا یا بین اوان النفس لوام امسا نه هر کام لبانا صدها و هزاران مرحله هز تیبون امانا کشمان کشا گذی سرا ازاوا هوا بآثاني إنسان ناتواني لمرحلة نفس هستوى نفس أمارو بريت بليبانتر كنفس لوامس لمرحلة نفس اللوام وبوبانتر حتى علينا وتمان يتر لنفس اللوام وبوبانتر كنفس مطمئن نفس بي كتاب وحكمة إمكانينية وتمان إنسان موفق بوية قيوية مرحلة نفس اللوامة أجر قريكي بري بروبانتر حتما أشي كتاب وحكمة راح نماي به أجل أنا محالة نابي وثمان يا أني نيتو لجي خويا يا بن بارا أكفيتو خوارو أتشيتو ناو نفس أم مالكا يا بو بارا أكفيتو خوارو هل بارق قوى مصبتك قوى إنسانيك أشكو سينك وقوى حيوانيك اللي بيلا تشيتو أويتو بوشي جيرو تارك الدنيا ك هيتش كاميكي مطلوب نيا مطلوب او سبقيت مرحلة بانك فقط بكتاب السنة وقفه بوش احتياجيها بكتاب السنة ومجيلو دارا جنة مشقة السختية نبيجي لذيرونا نها لذيرونا خبه انسانا ام جنو جيلو دارسة حركة اواب انسان يا أصلاً مفهوم أغاب إنسانية إنسان إنسان بي أمجير دارو مبارزة درونية واقع ناتواني إنسان بي بو أما أم جنگ مبارزة درونية هميشه جلياني بي تا شخصية إنسان بدروشه توا تا بمبارزة لدرونه و إنسان بيته إنسان جالوبا نوري مبارزة بيرون أغي بو أما للايك والشيطاني خلق كدوا كبار حاتنا وبرو لاي ارتجاع برو مادي غري تقويتك زور بيري بو انسان بيرو برو دوا وقف نريك بكثي لكل ارادة انسان بيكشتو برو حيوانيت لو لاي شو پیغمبراني نادوا عليهم الصلاة والسلام بكتابه وآخرين پیغمبر اخوا مأمور اخوا بكامل ترين كتاب وحكمته كتكاني با عقلي بشكو سينيته شاوي بكاته ودركي زيادك بيريت يوبروبان أعضا مسا إنسان إنسانا أجر راحت راحت بتواني لما الحالي نفس أمارة وبتشيبو لوامة وللوامة وبتشيبو مطمئنة أو هيج إنسانيتي فهيج أزجيكينية وجودك دي حركة شتيك وك ملايكة أوه. يا اگر نتواني تكان بخوال لمرحلة نفس أمارة وبو لوامة يا للوامة وبو مطمئنة لمرحلة كان ميخ كوبي دوبارة اول هيج انسانيك اول شتيك شبيه بحيوان راكلة انسانية بركودة ورناوية انسانية بحركتها حركتيش بمشكلاتها بجيروداروا بفشاروا بطور خلاصة خواهي متعال لبروك بازار امجا مستيزة لبرا لدرون فردا لودا لسطح جامعة حقيشة قرن بيت ها انسانيت بشكوفيتا و للايكا و بو تقويت بار ارتجاعيك بار دنيا فرستيك بار ماترياليستيك شيطاني خلق تدوا للايكي شو بو تقويت بار روحانيك برو رشد روينوك برو تعاريك وحي نادو بوسيلة پیغمبران عليهم الصلاة والسلام بس خلق الشيطان بو تكميل شخصية انسان لازم هر اين وك ارسال الرسول هر او اختواء اخواي متعال انساني خلق كدوان لو اختار رسالتي الشروع بوا هر لو اختي شاب بل لو ادم دسي بكفي لرشو تشرمو لم عالم الشهادة خارجي اكا ايوابر وعالم غيب لين او برخردو دوران ازمائشية عجيب وغريبه بو بيشتغلتك شيطانا يعني شروع انسانيت بشروع درجيرية ام دنيا متقابلة وبوه لذلك هو وحي الهي في دستور الله ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين للايك وسوسه شيطاني بيان القاءك دي دي دي دي زوريان بوتي ريه فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه يا إني لكما من الناصحين لجيه ولمختلفة لقرآن بحثي فرمي زورتي ريه وآدم وحواء كيا الله بين كما تعبكن للزايز مادي للزايز مادي أما سوء وسوء وعزشيو أو شجر واخوة من ثاني كدو دي أو خاصيتي أو فائدية بموه انسانية شعبه وحقيقة انسانيش موجودك بموه انسانة بأم انسانية بس هروا بو تكميل شخصية انسان وحي رسول لازمة هل بجرة خلق الشيطاني شو مثلت كلدن الشيطانيش بو نادن وصوت بو زمير انسان لازمة هروا كشيطان لازمة بو هو كإنسان برو بار حيوانية كتكيشي حيوانيتي قمنوي هل بو جورة وحيش لازمة كتكاني دوا برو جور لمرحلة خوارانيتي لي بو جورة حركة إنسانية مفهوم فياكا ما صدق خارجي فياكا جاي مقدارك إنسان دقتك على الزمير خويا متوجه اذيك شيطان شتيك غير او خدا بحسا غير او نفس امارة بس كده قتو مراقبت دركك أزاني أم دوانا فرقيان هذا شون مثلا أولا مربوطة بخد أمارة نفس أمارة حالتك شبيه بجرياني هست حالتك شبيه بخصلتي هست مثلا عرضي خواردن عرضي والجنسي شتيكا بصورة يف جريان لوجود إنسانا ولي وسوسة شيطان أين وكر مكوى قرآن انتخابي كردوا معناك أجيني أين بو كيفية تسا وسوسة أو لفظك خواهي متعالى فرمي متناسبة لتك أين أو واقعيتها وهذا زمير خمانا بيشتي ولي أو نيقرك كإمك بقد فين وحالي ما نزوي كشونا كاللفظ وسوسة بو بكازليا وسوسة يعني جموجو خستنا نشت نبصورة الجريان نبصورة خصلت بل كبصورة الجموجولة جموجولة بخاطر زمير الإنسان إنساني كمقداري دقتك لزمير خويا أويني إضافة لو خصلتا كخواستو آرزو غلي نفس لوامس قاهي شتيك وقت مثلا بيجين إيسا إيزن شكل إلكتريكي بيجين وقت تكان تشتري بوج ورب ذهناتي اول تكاني كيفي اغا بو بار خراوكا هل تكان تكاني كهذا انسان كل دي حصة بو مثلا انحلافكا كل دي دروكبكا دي مال حرامك بخوا دي كارن ارواكبكا وسوسي شيطان او تكان تكاني لسوا قاهي لزمير انسانا تشتري فرق أمارة لتك شيطانة على مسار كأو خصلتا جريانة لذنب إنسانة ولأم تكان تكان إيجاد كردنا أم تكان تكان جهر أين لو جهتاها ونفس أمارة كاركا نفس أمارة وداري أكاب حيوان يتلب تشتغل بحسب كإيتر تشتغل عالي ويالكاتو برو لاي نشي أين الوسوسة نفسك شو أكا تحريكي أكا تكان تكاني كي في أغا بو أما برو لاي تشتخرا وكف شي أما حالة وسوسة نفسك أزوجة سؤالي كان نوسية اتفاقا أقلنيش يعني نوسية شون كم مسألك مهمة خم لنزل مع أبوها لإشاريكم وقتك نفس شيطان منافقان كارنكا بلك صريح روشن اولا عارزو يانا بيجن يا انسان وداوايت كان تكليف انسان آسانا تكليف خوشا نفس جد زيبك نفس جد دروبك حراس راس حسب رو مالكا ولا بتسا نفسي جي برو شراو بسينة بيخوا نفسي جي كلاو بنا سر مردم نفسي جي بخيانة وبروانة بوفلانة جن وصفة شيطانكيش هر اواء جي عبارت ناقوري اين اواء مطلب يا بفرد جي تا انسان لم وقتا تكليف انسان آسانا واقعا خوشا اتواني بيجي اگر تشكي غيرتو مردانكي بيجي بكل حد تان غلطان كل شونك ديارة روشنة قزيكا خليك مشتي خراو ايجنا من اما خوشا ولي وقت واحد ابو جورا شهري واقعي خويا نشان ناغن منافقانا كاركن انا مختار مثل قدانا بحث برونا كمان قسمة عمدي راجع بمطلب ابو سؤال كل باري امو بو كبو بعض انسان دس لمسؤولية حلا قرن فرارك لمسؤولية وظيفة خوان ولو دا دسكن توجيه كردنيش هلا بيتان اما كيافي مزوراني نفس الشيطان واقعية مطلب اوصا لو اغتشاء اشارة من كروت معنى وكابرا سقوتي كروسو ناو خدا اماركا ناو نفس اماركا ولي قريتي نيا تشخيص بذريك اما او حيوانك او زندگي فرستك ماديك ولي مرحلة قريتي بوكشي تبانو نيتواني وهاتي وصوفوار قريتي نيا مردم اما بزانن قريتي هلوا بزانن ترقی کردیو چوه با مرحله بانتر هر حالو مرحله بانگا جا تیره تأویل کات و فروفیل کات بو هم خوی بخلطنه هم دیگران بخلطنه آلم وقتا مسئله مشکله آها توضیحیش منده و اتوان وقت انسان کفتن او ام مرحله هدایتی تو او مشکله بیتو چونکه او ندا و تزویر و فروفیل اتنه بدوره ام نفس ام ماره پست خویا که تو تشخیصی نوی بابوني تأويل كان يو وابزاني ايه ايه فاسيج ابراع منا حقي نية كدسي هالقردوه لمبارزي خوي مثلا مسير مترقياني جاراني ويالقردوه اما الدليلي هس لروي دليل واعكا خوي اخلطني هيج تويش اخلطني يا ممكن ابو خوي قزية روشن بي يتر بزاني الاخلطيانا نماغا اشكرا اشكرا بار حيوانيتي قردوه خليك تو اخلطني من اخلطني خلق اخلطني اعم وقتا ونفس الشيطان بفروفيل وتزوير وكار اكن قياس واقعية في خويا نشان ناغن كار انسان سفر مشكلة للمبارزة لتكيانا لو مرحلة اولا كاشكرا اشكرا ايجي بكذا ايجي دزيبكا روشنا قضية مقاومة آسانة ولي لما حلي بعدا خو نايجي دزيبكا مثلا وقت قريكيا كاورا دزيبكا ناوي تري بودرسكا بعنواني ترفي ايجي نايجي تماشاي او جنبكا بووكا برو حيوانية تشيدو سقوط بكي نا تأويلي تيبو اكا تشتي تري بو ادوزيتو نايجي ترك مسؤوليت بكو كورا بي خوش گزراني بكا كارجس مثلا امقص الزل زل لالو بيرو برو بار حيوانيات نب جوري تربي ايجي عباراتي كي بو درسكا قالب غلي درسكا پوس غلي درسكا بوي عالم وقتا تكليف انسان بو مقابلة لتك نفسو شيطانا صرف مشكلة بو امكا اشي دو دانا كاربكا كار اولي امسكا تشخيص بلا اما وا امان ايجن دروكا امانيا مطلب تشتيترا بناوي اكتر بعنوان ايتر ايجن من او نفس امارا قريك من هر حيوان بم ولي لباتية ما بيجي كورا بي حيوان بوق جاران اشكرا وروشن قسم لتكاكا بفروفيل قسم لتكاكا وسوسي شيطان قريك من برو عياشي وخشبزراني بواتو ولي لباتي بيت هردق سكي بومبكا لناو فردو لناو فيتشو قمشو ايجيتي سرن ليشيوني اما يكار كأشي اما تشخيص بوا جا دواي وتشخيصي دا وقت دفعي برون مقاوات كاو تسليم نوي برويتو برو مرحلة بانترك نفس الاوامة دوكار مشكل ترى ليكار خصوصا كار اولكي قرانا كتشخيص بي بزاني اما بناو درمانيا فيت كرد دروه درمانيا سمى من حيث لم يدري ان السم في الدسم تشخيص داني يكجار مشكلة كهاودية تشتي بناو شربت درسك عيابهم اي شا السمى بول بين بلدنم ايا اما يكجار مشكلة او تري وقتي تشخيص دا آسان آسان عشكرا عشكرا وتي برو او گناه بكا آسان تره بوم كمقاومت بكم و بيجم گناه ناكم ولي لما مرحلة او يهس هيج ام مشكلي جهس كا گناه بناو عبادت انا سيني فيم سم بناو درمان او تتحويلم او تتخوالدم لما مرحلة كار مشكلة ويتوخم براسي هم لدرونا مشكلة هم لديرونا مشكلة لدرونه یعنی بو خود شخص پیش بی شخصی که تکانی که داوی چوه برو مرحله نفس لوامه ترسیه و توقعات بوی پیش هاتی و هرچی بو سباعیسه و طاقت نوری و بیتو برو دوا بیتو بو حیوانیتکو نفس امارکی یک جار کاری لو مرحله اولکه راس لناو زندگی نفس امارابو مشکل تر و سخت تره بو هل بر او فروفی الله چون تشخیص بوا وقت واحس او دوا بریا شتی با عنوان خاسترین هدیه ول خاسترین عبادت ول خاسترین نصیحت ول پی معرفی اکا چخ راوترین دشمنیه لن کاری یک جار سین و مشکل اوه اما مرحله لما سنگین تری شست هشتا لما ایچه بان ترو خطر ناتر هست لما مرحله با جروت بان نفسی چو شیطانیش هستک هاو دستن هستک وک یک کارکن یک خط نشانه بان به انسان سؤال كان مسأم جملة مثلا جواب ما أتريه بيجي نفس أمارة نابود أوي ولا الشيطان نابود ناوي نجانكم هيش كام نابود ناون مثلا نابود بنية خير أجر نابود ذي إنسان يدعم به مثلا مقاومة قيابونا لو مرحلة نفس مطمئنة وطبان يتر أون الشخصية في أكل بها نفس أمارة أو كاريو لو جاران داوايا كذ ناتواني داواي ليبكا أجرنا نفس أمارة وطبان عبارت لمقدار لنیروگل که لوجود انسان هست برو بار حیوانیت انسان اکیشه وغی توهیان اکات نایلی نیروکان تر بشکوفیتو نیروکان تر تاکیل بون دی ام حالت لخود انسان ای سهر هست ولی کفرس زمن مجموعه که تنیانیه و لازمی چه اشه بوی وطمان یکی لسقوطی الانسان لمرحله نفس اللوامه او سکر نفس اماره با کلی لبیلواته او او ترک دنیا اکا اویشتانه هل نظره پس ناوی بمره نفس اماره او خصلتی امره او خصلتی که باقی قوای تر بیجه تعتیل بیتو برولای اوانه هر مرو و یک سر انسان خلاص بکاتو لحیوانیتا او یه نامینه او حالت فرمان روائیه بسر انسان ها نامینه اگر نه هر حس مگر انسانی لگوره پیغمبران گوره علیه الصلاة والسلام هر انسان نین بمجموع خصوصی لانسانیو جاهل کان یا نتما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق مگر قرانیه که اوان هر این انسان بنو نیازه لانسانی مطرح بی بویان مگر بوجوره قرآن ده سو نافرمي بفيغمر صلى الله عليه وسلم كي اعلام كاب الخلق انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد تا اخر يعني شا يعني او خصلت ولا هر هس او نيرو ولا لباتن انسانا كمشترك لبين انسان وحيوانا هر هس بو اواني شك قينسة اتمنان نفس قينا سأو مرحلة عالية عالية ولكن إذا قدرت تغيان يعني نماغا نادوان انسر كيشيبتن تعادل برقرار ولا بين أو نيرو ولا لبتك باقي نيرو كانت دا الشيطانيش هر بوجورة هر ولي أثرناكا إذا أو أثر فزيري الإنسان نامني كحاضر بيت كفية الشون خواستغل ارتجاعية نفس أمارة يعني خصلة أماري لنفس أسينيتو إيتر فرمان روائي مطلقي ليه سينيتو عقل يكا ولي أصل غلائزكا هر أميني وخصلة فرمان روائيش للشيطان نسبة بخوي أسينيتو أما جواء السؤال تانا أما بشي نوصر بحثك يخمان مرحلة بانتر ومشكلتر لو مرحلة فروفير وتهزوير نفس الشيطانة أما سكجك هاقورن جهت أقوار النفس الشيطان لو مرحلة دوما قيافة أقوار فقط ولي يغ جهت ينهز نفس إنسان معصية تيرينا بأنية عبادة الشيطانيش هل أين أوكاراكا بمعصيتك إيجي عبادك نفس إنسان بغنوان مثال إيجي في حصة دركة أدنيش في نفسك بأغيدات وشون التمالي شوار لا إله إلا الله بيجا دو عشر قرآن تخينا حيثني عمري ببطالي آي تسد آي تشاني بسورة خاص وخوش ولي خب منظوري كيس ريشي دلتي لي بوا وشا اگر نيتا هيتش نيا ترك تخاتي كي دوا ولي وقت ايكا داية لرشي توحيد قل داني هاو دوا بو ايجي بشك بدن برد بيجي تي شو نفر بيجنا وبيجن ما شاء الله شو مسلمانيكا اي هروا بان سري بو مسلمانيكا كل اخوة هل ني وتايتو ني خوان داي فرخ اصدر بولم قوي هاد سنتي انجام بغا شقورتين حرامي انجام دا لو اختاوان نفس امانة ايجي بانسان لو مرحلة دوما شيطاني شهر اميت ايجي نفس بصورة جريانك اعرزو اكا حصي اظهار التقوى وطاق دامن يوم مسلماني بكا شيطانيش تكن تكن تكن دافة دافة دافة بوجودة تحييك ليرا كيافي عن قرارة او كيافي اوليان النمارة كبيجنا انسان قناعك ايجنا انسان عبادتك ولي جهتيان يكيك جهتيان فرقناك هرتيان هر يكبر ايجنا انسان مرحلة سوم لخطر نفس أمارو شيطان مرحلة أعلم مرحلة خطرنا أكثر فوق العادة مش قلتلو بيجيزتر مرحلة كجهة أقوارن أوانا خطو مصير خيان أقوارن أو بباركة أتشي أو بباركة أتشي بعنوان مثال هل او بحث نجد كوتمان نفس ايجي بي حلص وقت نجني مروة ما يفوتين نجد بيخين بوخت وتميز حساوي ولكن لحقيقة احد قصدي الرياكس بار رياكبك شكر بيجي فرد شاكي او الرياك ما يخين نجني مروة اي حروس الانسان بالشارع اللي بينهم دوانات شقة او يجي في نيجاك السخينة او يجي في نيجاك المخينة هكتي شان دشمنك هكتي شان بو كولواريو بو بالبختي انسان كارتا جهتي ان قراء برحسب ظاهر ام بباركة او بباركة ولي لواقعي شا حرب وسقوط لناو حيوانيتك لمرحلة نفس أمارك كارتك هذي أو سأو بيتك إشاري أنك دي لناو أم سؤالا إمام بوصيري عليه الرحمة إلا قصدي برئية أفرمي لو نصيحتي بيالا باري نفس شناسية و روان شناسية و يا عرفان و أفرمي وخالف النفس والشيطان وعفهما وإن هما محضاك النصح فاتهي أمد مرحلة أولي تيكر مرحلة سومي أجيت أعوى ولا تطف منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم مرحلة أولي وصك أشكراس نفس الشيطان هكي دونهاك جي وخالف النفس والشيطان وعصيهما مرحلة دومي أوصك قيافة أقورن بصورة دلصوت وإنهما محضاك النصح فالتهيدي لما الحديث ما تس أما سكا يكي كان دشمنيك لتكا أكا يكي كان تيعك سيت بين تو أو يكا كيتر أبيت حكمو ريشرمو دل صوزيد بو أكا أو باركي إيجي مثلا يلي رس سيت شدور سوي يكي كي خطي أم مجموعة بناو إنسان يكيك أو خد منحتك أو نفس أمارك كفي ديجي خاصا يجني مروكتك مثلا يكي كان شيطانا كوقت اللي بين تو نفس أمارا نفس أمارا جزء كده خط كبوة سفر بانده بس الكل وجود خطا وقت اختلاف فيا أبي اللي بين تو أو نفس أمارا تي أبي تحكم أبي تريد شرمو تلصوزي أكا وخير خاهي أكا اجينا نانانا أو نجني مروة المكة أو الرياض ايش تركوا أجبك بك تركوا أجبك بقى سانتر على تبرشاوت لو أو واجب أخريني بوريان أما إيت المرحلة فوق العادة خطرناك لا فعالية نفس أمارو شيطان لزمير إنسانا أو مرحلة أولا بسيط بو مرحلة دوم مشكل بو مرحلة دوم واقعا خطرناك وهرشيك إنسان قريك زياتر حركة برو رشد وتعاليبك زياتر برو نفس مطمئن بريك برو بو نسبة فروفيل وفعالية في المزوراني نفس الشيطان يشفرت رئيبتو أزانن بوجيش هل برو أصلا وطمان هل مصلحة إنسان أما فخير إنسان لما هل شنك وقت قدرتي فياك دي المبارزة تن أكاتو بو نسبة دشمنيش أشي هل قدرت فياكا وإذا خاو أبيتو هل لميدان وسيع زندقي لبيرونا نمونوين فري أبينين كوقتك ملتك جماعتك لبرابر الدشمنك وظاهر بيه أقل دشمنك قوي بيه أميش خوي قدرت خوي زياكا دشمنك بوشكو بيتو زعيف بيتو أميش خوي قدرت خوي كمكاتو وقال من أبينين هميشا لدروني شاهر واسا أميش الرحمة الإلهية نسبة بإنسان كهر وقت قريك يشكي كامل تربية نيروي دشمنا كانش كامل تربيته بتناسب أما كأتواني حركة مثبت روب الرشد وتعالي قوي تربكاته بو نسبة فشار ارتجاعيش قوي تربيته بو جوري شأزش بياكت اللي جوا ام سؤالا اشاركم قضية روشنو بي نفس امارا كأو مرحلة تستكس خد انسانية جزء ايكا لانسان انسان مجموعي كامل ايكا لقوى جسماني ورواني لخد جسمك ايش بعضي لقوى الباتني كحسي وغريزة ول بو تأمين النيازية لجسمة نفس أمارة يا أو خدو شخصية فستة لوقتك مفهوم بياعك كبعضك لقوة الباطنية إنسان كارك أو بعضك الكارناتا بس نفس أمارة جزءك للإنسان أريت آمر وحاكم بسر كلك كإنسانا الشيطانيش أصلا خارج للإنسان نا مجموعة كسب لنفسه نا موجودك على حدا موجودك على حدا خواهي متعال خلقي كدوة بو او تكان بوات انسان بو او حركة انسان حركة بتكانو فشار وبي ن حركة السهل واسان والروان تقوية بار النفس اماراكا زياتر زو تريبو انسان كبقول نفس اماراكا جالي مصبح لو اختاوا انسان حركتي قولي دستي كدوة خريكا لنفس اللوامات شنك وجمان هيش كام لم مرحلة للا شخصية إنسان يكشق لإستانداد نية بلك درجات بانو قواري بحصاوها لو اختاوا خريكا لما حلق نفس اللوامات خاص شكل بقري شخصيتي دام هزي كيتر نجيتو برو خوار برو نفس أمارة يا لو بانتر قريت يا تكان خوال النفس لوامو برو نفس مطمئنة لو اختار قدرتي زيال بوا بالنسبة اوك قدرتي زيال بوا اشي نيري مخالفي زيال بك او سكا بو انسانيا لمرحلة اول مبارزيانا مبارزي درونيانا جهاد اكبريانا نفس الشيطان سادة كارك اجل عبر الشرع وقفا هل هو سادة ناجي اتربي مش قوم الشرع مثلا اجي برو بزيبك برو مال مالدن بخو تالانتا سادة سادة تيجي وقت انسان تكاني خوالدها حاتك تشكي برو جور لحن قصيب لي اقوري قيافي لي اقوري هل اين الحرام غادة دل خوالدي كان خراوي تيكا ولي ناوي خاسي لي يعني عنواني خاسي بودرس اكا دوباره انسان لما حليشا موفق بي قلاو نفسو شيطان نشيت السري رويت المرحلة بانتر خليك بيب قيتا اوجي انسانيت اترى ما قدرتي زياد وليرا لما اختيشا دوباره خطر نفسو شيطان زيادتو شون بو كيفيتا جبهة اقورن بن بارا اشي هل سقوط بو بارا اشي هل سقوط بو مثال سادك عزم كرد مثلا نفس تجي في تجي حتى نجني مروطوكا دي كاري هس لبن سقوط برو حيوانيات في تجي حتى نجني مروطوكا بو دوشار الرياض ويت لسك رياض كرد توحيد الى دس شوى توحيد الى دس شوى لا تبدس الى بيجي خوابر بوا اريتو اريتو حيوانا بوشك جارة او بو او تتجي خاصة نجني مروكتك خط خط بناو مجموعة لبرابر نفس امارة ويسي يجي كل الدرب تريان بيبكي تشخيص الزياء بوا مرحلة دوم وجيه اشتوى كامل بوي يجي بو الرياء وادار مكي خلص نجني مروكم بكم مقاومتك سرسختيك لم لو جناب الريش شرمون حاضر ايه بو حكمية الشيطان ايجي ايه والله راسك منظوري الرياض